قال ابن الصلاح: وروينا عن أبي بكر الأثرم أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، وذلك من أعرف الأقاويل فيه. وبلغنا عن الهيثم بن جميل أنه قال: شهدت مالك بن أنس سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب عن واحدة منها، وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها.